أنا بلجأ ربي ليك، برمي عليك كل الهموم، وبسلم بين إيديك كل الطريق، متأكد إن ليا يا فدي حماية فيك، وأنا بجري يا رب ليك في أيديك. لمين غيرك هروح وعندك يا يسوع كل كلام الحياة، وليه أحفر أبار من شقة أو محدودة وميتك موجودة، ده نهر الحياة. لمين غيرك هروح وعندك يا يسوع كل كلام الحياة، ليه أحفر أبار من شقة أو محدودة وميتك موجودة يا نهر الحياة. مين غيرك أروح له مين وأنت المريح للتعبانين، حنان وتواضع للقلب وديع، بآلامك أنت للمتجربين أعظم معين، وكلامك ميا حية ويا نبيع. ولمين غيرك هروح وعندك يا يسوع كل كلام الحياة، ليه أحفر أبار من شقة ومحدودة وميتك موجودة يا نهر الحياة. لك هروح وعندك يا يسوع كل كلام الحياة.